حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 12,000 أوقية كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. قال وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به. وقد رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا موقوفا وهذا أصح عن أبي هريرة موقوفا وهذا أصح. قال وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء أنهم قالوا القنطار 1,100 أوقية. ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثني زكريا بن يحيى الضرير حدثنا شبابة حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1,000 أوقية و100 أوقية. قال وهذا حديث منكر أيضا والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره قاله كغيره من الصحابة. وقد روى ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن إبراهيم عن يحنش أبي موسى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ 100 آية إلى 1,000 أصبح له قنطار من الأجر عند الله. القنطار مثل الجبل العظيم. قال ورواه وكيع عن موسى ابن عبيدة بمعناه. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عيسى ابن زيد اللخمي بتنيس حدثنا عبرة ابن أبي سلمة حدثنا زهير بن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والقناطير المقنطرة قال القنطار 1,000 أوقية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج هكذا رواه الحاكم. قال هكذا رواه. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا زهير يعني ابن محمد أنبأنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله والقناطير المقنطرة قال القنطار في قوله قنطار يعني 1,000 دينار. وهكذا رواه ابن مردويه ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله سواء. أيوه نعم. قال الضحاك من العرب من يقول القنطار 1,100 دينار ومنهم من يقول 12,000. ونعم ذكر حديث ابن أبي حاتم إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال القنطار ملء مسك الثور ذهبا. قال أبو محمد رواه محمد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعا والموقوف أصح. هذا يعني ما أورده